شاعر الشوقى وأوروا اليوم إن شئتم زنادا واسمعوا قول شجي تاخذ الدمع مدادا شاعر الشوقى وأوروا اليوم إن شئتم زنادا واسمعوا قول شجي تاخذ الدمع مدادا قال فيما قال لما أورث الجفن السهادا قال فيما قال لما أورث الجفن السهادا إن لقيان المعالي دونه خرط القتادا نالها قومي وكانوا لي نواحي الأرض سادا وبهم لا بي سواهم رحم الله عبادا نالها قومي وكانوا لي نواحي الأرض سادا وبهم لا بي سواهم رحم الله عبادا قف بهذا الكون إن أنكرتنا واسأل نجادا قف بهذا الكون إن أنكرتنا واسأل نجادا إن يقل يثني علينا فاسمعا منه الشهادة شيدوا في الكون صرحا كانت التقوى عمادا في جبين الأرض تاج وعلى الجيد القلادة شيدوا في الكون صرحا كانت التقوى عمادا في جبين الأرض تاج وعلى الجيد القلادة فيد أن الله لما أخلص المقصيد زادا فيد أن الله لما أخلص المقصيد زادا أنكر الماضي إذا ما أنكر الجمر الرمادا خافق الإنسان في دنياه لا يلقى رشادا ناسي الله وألقى للشياطين قيادا خافق الإنسان في دنياه لا يلقى رشادا ناسي الله وألقى للشياطين قيادا وتولى ينضغ الخسرى وذاك الحرص آدا وتولى ينضغ الخسرى وذاك الحرص آدا إن تنره اليوم من دنياه يطمع في الزيادة أرهق الخلق ضلال الدرب فاستبكى جمادا إن تصف تسمع نواح القوم رنات معادا أرهق الخلق ضلال الدرب فاستبكى جمادا إن تصف تسمع نواح القوم رنات معادا فأتى القرآن دستورا لسعي وعبادة فأتى القرآن دستورا لسعي وعبادة منه نمتاح ونسقي الناس أسباب السعادة.